والإسفار إلى ما قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث. فإذا بقي ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا على طلوع الشمس استعمل له وانصرف منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين ينتظرون حتى يشرق ثبير، تطلع الشمس على ثبير جبل في مزدلفة، فيقولون أشرق ثبير كما نغير، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف منها قبل طلوع الشمس. هذا الأفضل والأتم في المزدلفة. بعد ذلك البعض من الإخوات يفتيهم بعض المشائخ إذا صلوا المغرب والعشاء وتناولوا العشاء وكذا في المزدلفة أو بعض شيء شيئا ما انصرف. على كل من العلماء من يرخص في ذلك، وأكثر العلماء أنه لا بد من نصف الليل، لكن نقول من رخص له في الانصراف من مزدلفة بعد أن يصلي المغرب والعشاء حسب قول بعض العلماء من رخص له وأخذ بالرخصة لا نعنف عليه ولا نشدد، نرجو الله لجميع التيسير، ولا نقول فسد حجك أو نقص حجك، لا ما نقول. المقصود أنه حصل إن شاء الله ذكر الله وحصل خير إن شاء الله، لكن إن تمكنت من البقاء إلى أن ينتصف الليل ويغرب القمر هذا هو الأكمل والأتم. بعد ذلك الذهاب إلى منى في يوم العيد. يوم العيد عندك أربعة أعمال، كل ما قدمت فهو جائز وكل ما أخرت فهو جائز. عندك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة تابع للطواف، وعندك رمي الجمرة العقبة فقط الكبرى، وعندك الحلق أو التقصير والحلق أفضل، وعندك نحر الهدي. أي ما قدمتها وأخرت منها لا مانع، أي ما قدمت وأخرت لا مانع. ذهبت إلى مكة حفظك الله، ذهبت إلى الجمرة حفظك الله، إذا ذهبت بعد منتصف الليل من مزدلفة ورميت الجمرة أرجو إلى حرج إن شاء الله. أي ما تعمل لا مانع. الهدي بعد صلاة الفجر مغتدب ولا مانع، بخلاف الأضحية، الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد في البلاد، أما الهدي بعد صلاة الفجر لا مانع. تحلق رأسك أول لا مانع، ترمي الجمرة لا مانع، تفيض للبيت لا مانع، كله جائز. عندك ثلاثة أمور، إذا فعلت اثنين منها حللت التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة كلها حليت التحلل كله. ما هي؟ رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والطواف بالبيت، وإذا عليك سعي كالمتمتع أو القارن المفرد إذا ما سعى بعد القدوم فعليه سعي. هذه ثلاثة أشياء، الطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي، ورمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، هذه ثلاثة. إذا فعلت أن الثلاثة اثنين من الثلاثة، ما نقول هذا ولا هذا، اثنين منها حللت التحلل الأول. البس، قلم أظافرك، تطيب لا مانع، تمنع من الزوجة حتى تتم الثلاثة. فإذا فعلت الثلاثة كلها وزوجتك فعلت الثلاث كلها بارك الله لكم وبارك عليكم، لا مانع من الجماع. نعم، لكن بعد أن تفعل الثلاث كلها. رمي جمرة العقبة يستمر إلى غروب الشمس بل إلى طلوع الفجر، جمرة العقبة يوم العيد، فلا داعي ضيق نفسك تخشى من الزحام. عندك امرأة مثلا نشيطة بالمشي لكن الزحام يشكل عليها، لا تذهب بها الضحى، ما في داعي تروح الضحى يا أخي بالمرأة بعد العصر، تجد إن شاء الله الجمرة على ما تريد ولو بعد الغروب لا مانع. وأولى من التوكيل يا الأخوان، ما أولى من التوكيل كنا تباشر العبادة بنفسها. هذه جمرة العقبة سبعة، وطريقة الرمي الله أكبر على مع كل جمرة ترميها، وإذا وقعت في الحوض أجزأت وإذا تيقنت أنها خرجت منه فأعد مكانها أخرى. ضاع لك الحصى خذ من أي مكان حتى لو أخذت من الحجر المرمي فيها أرجو الله حرج إن شاء الله. سبعا فقط يوم العيد. إذا حصل زحمة يا أخي تلقى وقت ما في زحمة انتظر بعد العصر ولا بعد الظهر ما في زحمة انتظر ما هو لازم الضحى الزحمة الضحى بعد الظهر يخف بعد العصر يخف جدا جدا بعد المغرب ما عندك أحد. كذلك موضوع الهدي الهدي معك من يوم العيد بعد الفجر إلى يوم 13 ما لن تغرب الشمس كل وقت للهدي. أعطيت الشركة امش على ما قلنا الثلاث هذه رمي الجمرة وحلق الرأس والإفاضة للبيت وتحلل يا أخي ما عليك من الهدي لو أن قارن أو متمتع ما عليك منه يذبح متى ما ذبح يوم العيد وبعده لا دخل لك فيه منذ أن تسلمه للشركة لا تلتفت إليه بشيء قاموا بالوكالة عنك. الأفضل الذي يستطيع أن يذبح بنفسه ويتولى هديه بنفسه ويوزع بنفسه هذا أحسن أن تيسر. لكن أين هذا في تعب يا إخوان وجهد جهيد نحن أدرى بذلك من الحجاج الذي يفيدون من خارج المملكة فيه من التعب من الله بعليم. فإذا وجدت الشركة هذه رحمة من الله تيسير حتى الذبيحة يأخذون 350 عليك لو تروح الآن تأخذها من السوق ما وجدت 400 ريال ما تستطيع 400 حتى من مكة قد لا تجدها 400 وقد تصل إلى 500. الأمر ميسر وإلي أنها ما جعلت للطمع المادي ولا لاستغلال الحجاج لعلمكم يا أخوان جعلت تهيئة وتيسيرا للهدي وإراحة للحجاج وسلامة من اللحوم التي كانت زي الجبال في سنوات مضت في منى روائح متعفنة وأذى ما يستطيع أحد أن يصفه في سنوات مضت. وبعد أن وجدت الشركة ولله الحمد صار أكثر الناس يعطي الشركة استراح الناس من شرور كثيرة ثم أن الهدي هذا يوزع على مستحقه في المملكة أو خارج المملكة اللهم لك الحمد. بعد ذلك المبيت منى. منى يا إخوان إن تيسر لك أن تتواجد في منى لا تذخر اجتهد في أن توجد في منى ليالي منى الليلة 11 والليلة 12 وإن تأخرت والأمر عائد إليك الليلة 13. ما حصلت منى زحام وجدته أقرب مكان يلي منى انزل فيه ولا حرج عليك ولا داعي أن تكلف نفسك وأولادك وزوجتك وكبيرك يذهبون وينامون بالأرصفة وقد ينامون بالطريق أحيانا طرق السيارات ما في داعي يا أخي. الحمد لله يا أخواني يقول ربنا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في المملكة على أن من لم يجد مكانا في منى ينزل حيث قدر بالقرب من الخيام يعني أدنى ما يليك انزل فيه ولا يلزمك أن تذهب إلى داخل منى ما يلزمك. منى يا إخوان حوالي ثلث نصف الحجاج يمكن نصف الحجاج تقريبا خارج الحد والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال انزلوا في هذا المكان لزوما إنما نزل بعضهم يقول من أجل قرب المرمى فلا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد ملزم بأنهم كذا ولا فات الحج. الأمر يسير إن تيسرت لك منى فاجتهد في الحصول فيها ما تيسرت لا حرج. ومن ذهب إلى الحرم أو هنا أو هنا وحصل بعض الليل في منى كفى أوله أو آخره الأمر فيه يسر إن شاء الله تعالى. لو خرجت عن حد منى هداك الله ما موجد في منى ماذا تعمل ماذا ستعمل مالك إلا أن تخرج ونصف الحجاج تقريبا في غير حد منى ما في مانع هداك الله ولا حرج عليك أبدا. أقول لك هذه الفتوى صدرت من اللجنة الدائمة في المملكة ولا أحد عارض أبدا ما في شيء. بعد ذلك الرمي في أيام منى الرمي يبتدي بعد الزوال في أيام منى اللي بعد يوم العيد بعد الزوال ولا ينتهي إلا بعد نصف الليل، بل بعض العلماء يقول ما دام ما طلع الفجر في وقت الرمي فلا داعي للتكلف. بعض الناس يزدحمون بعد الزوال ويهلك بعضهم بعض، الأمر في ساعة، لأننا سنوات ما نرمي إلا ليلا، والأمر في ساعة ولله أحد منا. وكون المرأة تباشر الرمي بنفسها أولى من التوكيل، خصوصا إذا دابت بها بعد العشاء الآخر أو بعد المغرب، ترمي تجد المرمى على ما تحب. وقد حصل توسع ولله الحمد كثير منذ صدرت الفتوى بجواز الرمي ليلة، حصل سعة بين الناس وراحة ولله الحمد والمنة كثيرة. بعد ذلك نعم أفضل تولى العبادة بنفسها ترمي أحسن التوكيل. اللي راح ما في مانع، هداك الله ما في مانع، لكن مستقبل انتبه لهذا الموضوع ان شاء الله. على كل يا اخوان، هذا غالب مسائل الحج والعمرة. ويجوز ان تؤخر طواف الافاضة مع طواف الوداع، وتنوي طواف الافاضة هو طواف الوداع، تنويه بقلبك ولا حرج في ذلك. اللهم يا حي يا قيوم. يا اخوان انتبهوا، جزاكم الله خير. أنا لا أستطيع أن أجيب الإخوة كلهم في أن واحد، تعلمون أنا بشر ضعيف، لكن إذا كان في ورقة تجمعون إن شاء الله تعالى نجيب بما نستطيع إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا من خزائنه ملأ لا تغض نفقه، يا من سبقت رحمته وغضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، يا من هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا من هو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يا من هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا إله الأولين والآخرين، يا من لا يتعاظمه ذم الغفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم هاهم عبادك اجتمعوا في بقعة، اجتمعوا في هذه البقعة المباركة الطيبة، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، واغفر اللهم لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا وتحمل عنا ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم سكننا في جواره في الجنة، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم من علينا باتباعه في هذه الحياة ومن علينا بجواره بعد الممات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أعزبا إلا زوجته. ووفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد وولاة أمور المسلمين في جميع البلاد، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك وما نهيك، اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة التي تعين من ذكروا وتذكروا من غفلوا يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح اللهم ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وآثر رضاك يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يا أخي هذا يسأل عن الطلاق، والطلاق لا أجيب عنه بهذا، لكن ممكن تواجهني إن شاء الله تعالى لعله بعد نبحث الموضوع، لأن موضوع الطلاق محرج جدا. كيف وضع الحبوب عند أهل البقيع؟ ما أدري ما يقصد بالحبوب، يعني حبوب الطيور هذا يا أخي عمل لا أصل له، لكن ماذا نفعل بالمساكين؟ الآن هم يربون الطيور لأجل تؤذي في الطرقات وتقذر في الطرقات، هذا سبب أذى يا أخي، خلى الطيور تتوسع في أرض الله الواسعة وتأكل من رزق الله الواسع، كونها توضع في هذه الأمكان يا أخوان أنا أشوف أذى هذا، لأنها تؤذي الآن كما هو مشاهد ومعلوم. كيف واجعل مع القرش اللي تحطه فيه هذا الشيء قرش ثاني، واعطوا مسكين اعظم اجر يا اخي من الطير، الطير رزقه يجده من هنا وهناك. كيف تقصير شعر المرأة من موضع خاص؟ يا اخي تأخذ من شعرها قدر انملة، تجمعه وتأخذ منه قدر انملة، هذا القدر ويكفي. أذن المؤذن في رمضان ساهين قبل دخول وقت المغرب وأفطر الصيام الصائم، ما الحكم؟ يا أخي منذ أن يتبين لك أن الشمس لم تغرب توقف عن الأكل والصوم صحيح، توقف عن الأكل والصوم صحيح. وإن لم تعلم وصلت الأكل ولم تعلم أن الشمس ما غربت إلا بعد الغروب، جاءكم ناس فقالوا ما غربت الشمس عليكم ولكن الآن غربت، خلاص واصل في أكلك ولا حرج عليك، صوم صحيح. هل يصح السعي المفرد بدون طواف؟ وهل يشترط للمقرن أن يسوق الهدي؟ لا يلزم أن يسوق الهدي، بل لو أعطى الشركة فلوس كفى، لا يلزم بالإجماع، بالإجماع لا يلزم. وأما هل يصح السعي قبل الطواف؟ يا أخي ورد في حديث أن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. وقد افتى سماحة المفتي حفظه الله في المملكة بأنه لا حرج، ولكن لا شك ولا ريب أن الأولى والأتم أن يكون السعي بعد الطواف، هذا الأولى والأتم، لكن لو لم يحصل وسعى ثم طاف لا حرج إن شاء الله. والدتي كبيرة وعدناها بالحج ولكن لم تستطع بسبب الشيخوخة، يا أخي حج عنها بارك الله فيك ولا حرج إن شاء الله. حضرنا من اليمن ومررنا بمقاتل يلملم ولم يخرج ولم يحرم، حيث نوينا زيارة المدينة أولا، لا مانع ما دام ما كنتم تريدون مكة أول مرة تريدون المدينة لا مانع، ومن المدينة تحرمون إن شاء الله من أبيار علي بما تريدون من نسب. حاج مكث بالمدينة ما يزيد عن شهرين، وقد مر ويريد أن يمر بجدة، هل يحرم من أبيار علي؟ نقول نعم تحرم من أبيار علي، هداك الله تذهب إلى جدة لا مانع، وتقضي حاجتك يوم يومين ثلاثة ما في مانع وأنت محرم، ثم تنطلق إن شاء الله إلى مكة. أنا حاج متمتع قدمت إلى مكة واعتمرت، وبعد ذهبت إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين بعد رجوعي إلى مكة عمرة أم لا؟ الأحسن يا أخي أن تأتي بعمرة وأفضل لك إن شاء الله. أنا أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فهل علي هدي وأضحية؟ لا، عليك الهدي فقط، الأضحية ما تلزمه. أريد الإفراد للحج، فكيف أنوي العمرة بعد الحج؟ أريد الإفراد. يا أخي المفرد لا يلزمه عمرة بعد الحج، اللزوم ما تلزمه، ما تلزمه. لكن إن رغبت أن تأتي بعمرة بعد الحج المفرد والقارن، الرغبة أن يأتي بعمرة بعد الحج لا مانع، يأتون بها من التنعيم قبل طواف الوداع. بعد سلام الله وسلامه. السؤال: أنا مريض ببتر في ساقي والقدم مكسور وأضمه بالشراب، فكيف ألبس الإحرام وفقكم الله؟ يا أخي على ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لازم تلبس شبشب، وأنا ما بعرفش ألبس شبشب. من يقول لازم شبشب؟ أنا لابس هنا جهاز. طيب وش المانع؟ في الشراب. قولي لازم لا تلبس مخيط ولا محيط. خليك من المخيط. خليك من المخيط والمحيط. هذا الشراب لازم لك ذا؟ أيوة هنا عشان مسك الأذن، الأذن مكسور. يعني ضروري؟ لا مانع. خلاص ما في مانع، البس. ما عليك فدية. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، الخفين تصل هذا، وسمح لمن لم يجد الإزار أن يلبس سروال مخيط، سروال عادي. لا ما في مانع عند الحاجة يا أخي. يعني لو اشتريت خف ولبستهم فيه ما في مانع لك، هداك الله، افعل ما شئت ولا حرج عليك ولا فدية. الحمد لله. ولا يتنظر للعوام اللي يشغلونه، قل يا أخي أنا مستفتي بس اتركوا معي. هل يجوز أن نعطي نقود لمن يدعو بنا في البقيع؟ لا يا أخي، لا يا أخي. وما حكم الشرع في ذلك؟ لا تعطي نقود وادعو، ولا تدعو عند البقيع، ادعو بالمسجد النبوي هداك الله. ما هو الفرق بين حج المفرد والقارن؟ يا أخي قلنا هداك الله، المفرد والقارن عملهما سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. أريد أن تلبس زوجتي النقاب، وبالرغم من اقتناعها به فهي ترفض أن تلبسه مع العلم أنه مظهر للفتنة. وشلون بالرغم من اقتناعها به؟ يا أخي أزمها، أنت زوجها، لابد أن تستر وجهها عن الأجانب، أنت زوجها ولك صلاحية في هذا. فكيف السلام باليد حرام؟ شلون السلام باليد حرام؟ فكيف نتجنب السلام على زوجة الخال وأولاد العم والعمة؟ يا أخي هداك الله، أتخشونهم؟ والله حق أن تخشوه. لا تصافح المرأة الأجنبية، لا زوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا زوجة خالك، لا تصافحها. جاء في الحديث: لأن يمس أحدكم لحم خنزير ملطخ يعني قدر أهوى من أن يمس امرأة لا تحل له، لو فيه جلد خنزير متقذر بالقي والصديد تمسه بيدك أهوى من أن تمس يد امرأة لا تحل لك. فلا نجامل، دعوا الناس يعرفون الأحكام الشرعية، والمجاملة ما لها داعي. امرأة الخال وامرأة العم وامرأة الأخ لو مات عنها وتزوجتها حلت لك، فليس تم محرم أي أجنبية منك. نحن عمال جئنا للعمل في المذبح ونوينا الحج فقط بما أداء الحج وسوف نعتمر، هل علينا هدي أم لا؟ يا أخي أنتم كغيركم، إن كنتم متمتعين وقارنين عليكم الهدي، وإن كنتم مفردين لا هدي عليكم، أنتم مثل غيركم. إني اعتمرت من قبل دون نية الفرض، فهل يجب على التمتع أو القارن؟ يا أخي أولا العمرة اختلف فيها هل هي واجبة أم لا، والأقرب أنها واجبة مع الحج أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وبعض العلماء يقول ليست بواجبة. بكل حال نية الفرض إن كنت تعني الحج. هذا واضح، كل يعرف أنه سيؤدي الحج لفريضته الذي يريد أن يحج الفرض. أما العمرة فاختلف في وجوبها، هل يحق لنا أن نرمي الحصى عن الزوجة أو الأم بسبب الازدحام؟ ولو كانت الزوجة والأم قوية، تكلمنا عن هذا هداك الله وقلنا رميها بنفسها إذا كانت قوية أولى، وعندكم متسع، ارموا ليلا، ارموا ليلا ولا حرج ولا في ضيق أبدا، ما في ضيق إن شاء الله تعالى، وجربوا تجدوا. وأما بالنسبة للأم والعاجز العاجزة كانت تعجز عن المشي فلا مانع من أن توكلك بالرمي. ما حكم من ترك رمي الجمرات عامدا؟ هذا عليه دم، عليه أن يذبح هديا، عليه أن يذبح فدية مقابل ما ترك من الرمي. والجمرات كواجب واحد، الجمرات كواجب واحد. نحن جزارون في ميناء ويبدأ العمل الساعة 6، هل يحق رمي الجمرات قبل صلاة الصبح؟ يعني إن كنت تقصد رمي جمرة العقبة يوم العيد فلا مانع، وإن كنت تعني الجمار أيام التشريق لا، إلا بعد الزوال. هل هناك دعاء في رمي الجمرات؟ نقول نعم. أما جمرة العقبة يوم العيد ما فيه دعاء، وأما أيام التشريق فعند الجمرة الأولى الصغرى التي تلي منها إذا رميتها تتجه للقبلة وتنصرف عن الناس والزحام وتدعو طويلا رافعا يديك، ثم تأتي للجمرة الثانية وترميها وتنصرف عن الناس قليلا وتبعد عن الزحام وترفع يديك داعيا عند الأولى والوسطى، أما الكبرى لا تقف عندها ولا تدعو عندها في أيام التشريق 11 و12، وإن تأخرت في 13 عند كل جمرة دعاء تقف داعيا طويلة عند الجمرة الأولى الوسطى الأولى الصغرى والوسطى، أما الكبرى ما عندها دعاء. أجبني إجابة قاطعة، هل فائدة البنوك لقرض مصنع في حاجة إلى المال حرام أم حلال؟ يا أخي سبحان الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. الفائدة التي من البنوك إذا كانت دراهم بدراهم فهي حرام بالإجماع ولا تجوز، لكن قد يقول قائل كيف التخلص منها؟ أنا أخذت مبلغي أو رصيدي اللي بالبنك لكن معه فائدة، ماذا أصنع؟ انظر له مصرف من المصارف وأخرجه عن نفسك، مصرف من المصارف على ما ترى وأخرجه من نفسك. بعض العلماء يقول لا بنية الاحتساب والأجر لكن بنية التخلص منه فقط لا غير، أنا ما أقول ذلك، أقول الله أعلم، تخلص منه بأي وسيلة، لو في مشروع من مشاريع البلد أو غير ذلك أو كذا تخلص منه. على كل إن أعطيت الفقراء أرجو إن شاء الله لا حرج. أحرمت بعمرة من ميقات الشام ثم سافرت من جدة للمدينة من دون المرور مكة، لا مانع يا أخي، لا مانع، نعم، ولكنك محرم. أنت حرمت مثلا من الجحفة أو من رابغ وجيت على المدينة محرم، ها؟ وين أحرمت فيه؟ أحرمنا في الطائرة من الميقات. خلص أنتم لازلتم محرمين، عرفت؟ ومن أبي علي تمرون مرور بس ما عليكم، ما في إحرام، إحرامكم أنت لازلت على بقى على إحرامكم إن شاء الله. أخي معاق بمرض الشلل من يده اليمنى، وهل يلزم أن يطوف فوق الأخشاب؟ نا يا أخي اليوم ولله الحمد منا في عربات كثيرة جدا في المسجد الحرام، تابع المسجد النبوي إلا المسجد المكي، تابع المسجد المكي عربات كثيرة جدا، تأخذ منها واحدة ويمكن تطوفه مع السطح ويمكن تطوفه مع المصابيح، ممكن، وإذا أخذت الأخشاب هذه لا مانع. هل يجوز توكيل الحائض لطواف الإفاضة؟ لا، ولكن إذا كانت مضطرة ضرورة ما عنها محيد، ضرورة شديدة خصوصا لخارج المملكة، واللي داخل المملكة قد لا يكون ضرورة لأن قد تذهب وترجع شرطا لا يقربها زوجها، أما اللي خارج المملكة ممكن يكون ضرورة، فيتستثفر تتحفظ وتطوف ما هو يطاف فيها. المقصود بالحلاقة بالموس أو بالماكينة، اللي بالموس هو الحلاقة، أما الماكينة فهي تقصير. من هم أحد العمرين؟ العمرين الذين دعا لهم الرسول عم عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وافقت الدعوة ولله الحمد لهذا الطيب المبارك عمر بن الخطاب، وهذا صار طريد مخذول نعوذ بالله أبو جهل اللي اسمه عمر بن هشام، وهذا عمر بن الخطاب وافقت الدعوة واستجابها الله وصارت في عمر ولله الحمد منه فاروق الإسلام. لقد أديت الحج عن نفسي وجئت للحج عن أمي، وأريد أن أعتمر بعد ذلك عن والدي، فهل يلزمني الإحرام مرة ثانية من الميقات؟ لا يا أخي، ما دام أنك أحرمت بالحج عن أمك مفرد بارك الله فيك أتم حجك، وإذا أردت أن تأتي بعمرة عن والدك قبل طواف الوداع تأتي بها من التنعيم ها؟ عن والدته؟ طيب أحسن وأحسن، خلاص أكمل الحج عن أمك. الله يهديك، بعد أن تنهي أعمال الحج قبل طواف الوداع تأتي بعمرة عن أبيك إن أحببت، معي زوجة حامل وضعيفة، هل لا رخصة ترك المزدلفة مبكرة؟ على كل، إذا كانت مضطرة علماؤنا تقريبا لا يسمحون قبل غروب القمر من صف الليل، ولكن إن كانت ضرورة ملحة جدا فأرجو ألا حرج إذا مكثت المزدلفة ما شاء الله ثم صرفت. نهيت فهمت من سماحتكم أن بعد الوصول إلى مكة وطفت بالكعبة طواف القدوم ثم سعيت ثم قصرت، قد أديت العمرة فهذا صحيح؟ نعم يا أخي، هذا المتمتع طاف وسعى. لا يا أخي، طواف عمرة للمتمتع، طواف القدوم للمفرد والقارن. حضرنا مع البنك الذي نشتغل فيه على أثناء نقوم بعمل الجزارة في الحج، فهل يجوز لنا الحج إن قدرت على ذلك؟ فهذا حسن جدا وطيب وبارك الله فيك وأعانك، وإن لم تستطع فأنت تخدم الحجاج وجزاك الله خيرا. هل يجوز أن أقوم بعمرة عن زوجتي المقيمة ببلدي سوريا وهي صحيحة الجسم وهي لم تحج أو تعتمر مسبقا ولم توكلني، وهل يجوز أن أقوم بالعمرة عن أخي المتوفي وهو غير حاج؟ نقول أما أخيك المتوفي لا مانع، أما الزوجة أرجو إن شاء الله ألا حرج، أرجو ألا حرج إذا أديت عنها عمرة، أما بالنسبة للحج لا، تحج بنفسها، فإن عجزت ضعفت عن المجيء أو حصل مانع شرعي لا يمكن أن تصل إلى مكة لأداء الحج أو توفيت فحينئذ تحج عنها، الحج يبقى بالذمة حتى تحاول لعل أن يحصل لها، ما حصل عادك الحين ممكن تحج عنها، أما العمرة لا مانع. هل يجوز وهب ثواب الحج لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قد أغناه الله جل وعلا عن ذلك، وعمرتك وحجك وعمرتي وحجي وصلاتي وصلاتك وكل أعمالنا للرسول مثل ذلك، لأنه هو الذي دلنا وهو الذي عرفنا تلقائيا ولله الحمد، أي عمل صالح نتقرب به إلى الله فلنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، لأن الدال على الخير كفاعله. من الذي عرفنا بالحج؟ من الذي عرفنا بالعمرة؟ من الذي عرفنا بالصلاة والزكاة والصوم؟ هو صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، فله مثل أجورنا تلقائيا بدون تكلف. نعم، وفضيلته ورفع درجة ورفع درجته فضل لأمته إن شاء الله تعالى. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره وكذلك العمرة عن الوالدين؟ العمرة عن الوالدين لا مانع وطيب وبارك الله فيك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها، ولا أدري عن السؤال ما أفهم سؤاله زين. بالنسبة إلى لباس الحزام إذا كان فيه مخيط، قلنا لا يمنع يا أخي مرات وكرات جزاك الله خير. أنا زائر في المدينة ولقد حلمت أني متزوج، علما أني متزوج، وما هو تغيير هذا تفسير هذا المنام؟ يا أخي هداك الله، أرجو إن شاء الله أن هذا الزواج بهذا الحج الذي جئت إليه إن شاء الله تعالى مبارك وتقبل الله. أردت أنا حج قارنا فدفعت ثمن الهدي، والآن قررت أن حج مفردا لضيق الوقت. ما ضاق الوقت يا أخي هداك الله، ماذا موقف الهدي؟ إذا تريد الأفضل خلك على ما أردت، خلك على ما أردت. وأما إذا كان أنك تقول لا أبي الإفراد، فالتمتع ذهب في طريقه إن شاء الله تعالى هديا إن شاء الله، لا مانع منه، مقبول إن شاء الله، ولا مانع أنك تحرم من الميقات بالحج مفرد، لكن التمتع ما هو لازم، ما هو لازم. عندي أهل في المدينة، هل من الممكن أن يقومون بالذبيحة نيابة عني بدلا من الدفع القيمة للبنك؟ يا أخي كيف يقومون؟ لا, لا, لا يمكن، لا يمكن أن يذبح الهدي هداك الله إلا في مكة في حدود الحرم، في حدود الحرم لا يمكن أن يذبح إلا به. ولو ذبح خارج الحرم ما أجزى، عرفة ما هي من الحرم، لو ذبح الإنسان بعرفة الهدي ما أجزى، يعني داخل الحرم لا بد، داخل الحرم. ما هو الحرم؟ مسجد الكعبة، حدود الأميال. هل يجوز التعجل في ثالث يوم علما بأن مغادرة المملكة بعد الحج بأسبوع؟ لا مانع يا أخي، هذه رخصة، فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه، ومن تأخر فلا يثم عليه، هذه رخصة للجميع، القادر وغير القادر. إذا ذهب الحاج من المدينة إلى مكة واعتمر وبعد التحلل من العمرة، هل يجوز له الذهاب إلى جدة لقضاء طلب أو حاجة ثم يعود مكة لأداء فريضة الحج؟ لا مانع أن يذهب إلى جدة. و هل يذهب بالعادية ويرجع لا بالعادية ويرجع بالعادية ويحرم منين حضرتك؟ إذا صار يوم ثمانية هم متمتعوا، إذا صار يوم ثمانية يحرم من مكانه في مكة، في مكة، يعني مش لازم مسجد السيد، ما هو لازم. لا، هل الفائدة في بنك فيصل الإسلامي حلال؟ أنا أسمع أن بنك الملك فيصل الإسلامي أنه بضائع تشترى وتباع ويرابح فيها بضائع، ما هي دراهم بدراهم، أسمع كذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع، والفوائد حلال، المكسب يعني الربح، إذا هي بضائع سيارات وعقارات تشترى وتباع فهذا لا مانع، يعني اللي ما يذبحش ويدفع فلوس. وأما إذا كانت دراهم بدراهم هذا لا يجوز. نعم، ما وصاني أحد أقربائي أن أطوف عنه عدة أشواط في الكعبة المشرفة، لا مانع، لكن يا أخي لعلك توسع على الناس بارك الله فيك، تعطيه واحد مثلا تنوي ثواب له، لا مانع إن شاء الله. أحرمت من الميقات وذهبت إلى مكة ثم ذهبت إلى جدة وأحللت ثم أحرمت من جدة في نفس اليوم ما اعتمرت، فهل علي إثم؟ أحرمت من الميقات وذهبت إلى مكة ثم ذهبت وأحللت ثم أحرمت من جدة، يا أخي لا تحرم من جدة هداك الله، تحرم يوم ثمانية إن شاء الله من المكان أنت فيه في مكة. إلى ذلك يا إخوان بارك الله فيكم، ها؟ من جدة خطأ، أحرمت من الميقات، أين أين الذين أجبروك أخطأوا، أنت محرم لا تزال على إحرامك، يوم يومين في جدة ما في مانع، لكن بإحرامك أحرمت من جدة بعدين. على كل الذي مضى خطأ ولا تعود لمثلها، وأرجو من الله أن يسامح، عرفت خطأ، أنت على إحرامك وجلس معهم بإحرامك، وجدة ما هي ميقات، عرفت مستقبلا اللي ذهب جهلا عملتموه أرجو أن يعفو الله، ومستقبلا لا تعملون هذا العمل. على كل هذا آخر سؤال يا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في هذا المكان إن شاء الله نتحدث بما تيسر من الحديث. هل يجوز التحلل قبل رمي الجمرات؟ يا أخي إذا طفت بالبيت يوم العيد وحلقت رأسك البس ملابسك لما رميت الجمرة. اليوم الأخير من رمي الجمار يكون يوم الجمعة والرمي بعد الزوال، فكيف لنا أن نصلي الجمعة في الحرم؟ لا تصلي الجمعة في الحرم، وليس عليك جمعة، أنت مسافر. أنا ما أعطف لي شيخي الطواف والرجل. أنا حلف الحرم في جد علي سوم أو علي ما عليك إذا أنت جاهل، لو أنك عالم فأنا أقول عليك هذه، لكن جاهل لا حرج عليك، ما علي حرج إن شاء الله. يحرم من